الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث: وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، أي هي واقعة بعلم الله الأزل لا تخرج عن علمه عز وجل ومشيئته الشاملة، لأنه لا مشيئة تغلب مشيئة الله ولا إرادة تفوق إرادة الله. وتلاحظون أنه أعاد وكرر وأكد ووثق هذا الأصل، لأنه من الأصول العظيمة عند أهل السنة والجماعة. وكما سبق معنا أن المعتقد يرتكز على 5 أبواب عظيمة جدا جدا. الباب الأول باب الأسماء والصفات، الباب الثاني باب المشيئة والقدر، هذا الذي نحن فيه. الباب الثالث باب أسماء الدين، فلان مؤمن، فلان كافر، فلان فاسد، فلان عدل، فلان مبتدع، فلان عاصي. الباب الرابع باب أحكام الآخرة. الباب الخامس حقوق الصحابة، فضائل الصحابة رضي الله عليهم. هذه أعظم أبواب المعتقد وأهم أبواب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. فإذا نظرت إلى الباب الأول باب أسماء الله والصفات، تعرف من تعبد، ما صفاته، ما نعوته، ما سماته، ما يجب له وما لا يجوز، ما يليق به وما لا يليق، المشيئة والقدر والقضاء وإرادة الله عز وجل، كذلك أحكام أسماء الدين، أمر عظيم، لأن الحكم بالكلية لله عز وجل، الحكم الكوني والحكم الشرعي هو لله سبحانه وتعالى. ما في واحد يحكم على الناس بالكفر من عند نفسه، لا دليل معه ولا حجة ولا برهان، ولا واحد يحكم على الناس بالفسق من عند نفسه، إنما الحكم العدل هو الله سبحانه وتعالى. التحليل التحريم هو المحلل، المحرم هو الله. كذلك أحكام الآخرة، فلان خالد في النار، فلان ليس بمخلد في النار، فلان يدخل ويخرج، هذه كلها من الشرع ليست بالأهواء. ولذلك لا يحكم لمعين بجنة أو نار من عند نفسك أبدا، لا يجوز، إنما هذا الحكم لله سبحانه وتعالى. كذلك فضائل الصحابة وحقوق الصحابة من الأبواب العظيمة. فمن أجل أهمية هذا الأصل، المشيئة والقدر وقضاء الله عز وجل، أطال فيه النفس الإمام الصابوني رحمه الله تعالى. وعندنا الإمام الصابوني هذا صاحب هذا الكتاب، وفي المعاصرين صابوني آخر، وهو أشعري العقيد، يحضر المرء من كتبه. الشيخ محمد بن علي الصابوني المعاصر من بلاد الشام، انتهج نهج الأشاعرة في كتبه المعاصرة، فعلى طلب العلم أن يحضر، لأنه اختصر تفسير ابن كثير واختصر تفسير الطبري، واختصر في الكتاب كذا، واختصر كتاب كذا، واختصر كتاب كذا. احسن كتاب لهذا الرجل المعاصر هذا كتاب روائع البيان في تفسير آيات الاحكام في باب فقه، استفاد منه. يليه كتاب احكام الشريعه الاسلاميه في المواريث، كتابان نافعان. اما سوى هذا فتحضر من كتبه لانه ملاها بالغث والسمين والتاويلات الفاسده التي على طريقه الخلف لا طريقه السلف. اما امامنا الصابوني هذا فهو امام في السنه والحديث، وهو ابو عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابون، المتوفى في العام 49 و400. معنا كان من المعاصرين للحاكم صاحب المستدرك النيسابوري. يقول وكذلك من مذهب اهل السنه. لما يقول اهل السنه سماهم اهل السنه لما؟ لانهم يتبعون السنه ويبحثون عنها ويسيرون وراءها. طب وسماهم جماعة لماذا؟ لأنهم أهل اجتماع لا أهل افتراق. وإذا أردنا أن نجمع الناس فليتبعوا السنة، فإن السنة تجمعهم. أما البدع والأهواء والآراء فهي تفرق. المعتزلة في بداية أمرهم كانوا شيئا واحدا، عصبة واحدة، افترقوا 20 فرقة. المرجئة في بداية أمرهم كانوا عصبة واحدة، افترقوا 14 فرقة. الجهمية كذلك، الجبرية كذلك، الشيعة نفس الأمر. أما السنة هي تجمع الناس وتوحد قلوبهم وصفوفهم يرحمكم الله، وتجمع كلمتهم وتهديهم سبل الرشاد. فمن هنا دائما ينبه يقول ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها. قالوا فأفعال العباد قلت ما من خالق غير الإله الأمجد. قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيد، لو لم يرده وكان كان نقيصة. لو لم يرده، لو لم يرد كل شيء في الكون وكان هذا كان نقيصة، لأنه يلزم أن إرادة العاصي تغلب إرادة الله. لو الله عز وجل ما يش إرادة فيما يقع في الكون. ودايما أنبه ما يلزمش إقرارنا وتصديقنا وإيماننا بأن الله له الإرادة الكاملة الشاملة النافذة أنه يرضى فعل العاصي، لأنه قال ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. معنى فإرادة كونية خلاف الإرادة الشرعية. معنى لو لم يرده وكان، يعني هذا الفعل وقع، فعل العاصي وقع، الكفر وقع، الشر وقع. لو لم يرده وكان، يعني وجد، كان نقصة في حقه سبحانه عن أن يعجزه الراضي. الراضي عن العاصي الكافر الفاسق، لا تعجز إرادة الفاسق أو الكافر أو العاصي إرادة الله. هذا المقصود. معنى الأبيات دي جاءت متى؟ لما طعن المعتزلة في عقيدة أهل السنة وغمزوا فيها ولمزوا، لما قال الزمخشري زعم الجهول ومن يقول بقوله إن المعاصي من قضاء الخالق. المعتزلة يقول قائلهم زعم الجهول، يعني السنة، يعني علماء السنة، زعم ايه؟ زعم الجهول ومن يقول بقوله إن المعاصي من قضاء الخالق. إن كان حقا ما يقول فلما قضى حد الزنا وقطع كف السارق وأجاب عليه هذه الأبيات. من يحفظ الأبيات؟ ها؟ قالوا فأفعال العباد، قلت ما من خلق غير الإله الأمجد. قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيد، لو لم يرده وكان كان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الرادي. من سيحفظ الأبيات عند عمر؟ قالوا في أفعال العباد. المعتزل يقولوا إيش؟ ماذا ستقولون في أفعال العباد؟ إيش تقولون في أفعال العباد؟ قالوا إيه؟ أجاب أهل السنة، ما من خالق غير الإله، لا خالق إلا الله، للخير والشر، للطيب وغير. معنى يا إخوان هذا مشيئة الله شاملة كاملة عامة. ها؟ قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ الله ما يفعل القبيح. قلت الإرادة كلها للسيد، ها؟ لو لم يرده وكان كان نقيصة، وكان الأولى يعني معنى وجد، ها؟ معنى طيب سبحانه عن أن يعجزه الراد. أو الآن بالشيخ الصابوني رحمه الله يقول وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها. الآن إيمان أبي بكر صح رضي الله عنه أراده الله كونا وشرعا، صح ولا لا؟ معنا في هذه؟ خليكم معنا واحد واحد. إيمان أبي بكر أراد الله شرعا وكونا ولا لا؟ طيب عرفنا من أنه كوني من أين؟ لأنه وقع صح؟ طيب كفر أبي جهل ها أراده الله كونا أو أراده شرعا؟ عندكم أنت كونا لأنه وجد ولم يرده إيه؟ شرعا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الكفر. معنى؟ طيب طاعة الطائع أراده الله كونا وشرعا أم لا؟ بلى. طب معصية العاصي أراده الله كونا فوقعت ولم يردها شرعا، صح؟ ولذلك العاصي يحاسب. وليس معنى قولنا أرادها الله كونا أن العاصي مجبور، لا، لأن العاصي الناس غير مجبورين غير مسيرين بالتعبير المعاصر، إنما هم مريدون مختارون يشاءون أفعالهم وأقوالهم. معنى يا إخوان؟ قال وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة. الفقرة الجميلة هذه الهامة، ولذلك أهل السنة والجماعة أثبتوا أربعة مرات، ها؟ أربع مرات: العلم، الكتابة، الخلق، المشيئة. أربعة. قال الشاعر: علم كتابة مولانا، مشيئة وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. العلم جاءت القدرية وقالوا إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، لا إله إلا الله، قدرية الغلاة أفكوا وكذبوا في هذا. وافتروا على الله وتنقصوا الخالق سبحانه وتعالى. المشيئة الشاملة الكاملة التامة العامة التي لا يخرج عنها ضرة في السماوات ولا في الأرض. الخلق كونه سبحانه وتعالى خالقا. الرابع الكتاب الأزلية، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نعم، في كتاب مكتوبة. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال له ما اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق. أزلية، الكتاب أزلية. معنى أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قبل أن يخلق السماوات والأراضين بخمسين ألف سنة. معنى أي صحيح، بس هي أزلية في الأزل. المراد أنها في بداية الأمر قبل إيجاد المخلوقات، هذا مقصود، ليس بعد إيجاد المخلوقات. إذن يا إخوان أربع مراتب لا بد من إثباتها إذا أردت أن تنجو وتسلم من بدع القدرية وأهواء الجبرية. لا بد من إثبات الأربع مراتب، وهذا الركن السادس من أركان الإيمان، من أصول الإيمان، أن تؤمن بالقدر خيري وشر، حلوي ومره، من الله تعالى. قال وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، لم يؤمن أحد إلا بمشيئته. سبحان الله، فضل منا من الله، يعافي من يشاء ويعصم ويهدي فضله، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. قال ولم يكفر أحد إلا بمشيئته. ولا نفهم من هذا، أؤكد أن العبد مجبور. ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء لا يعصى ما خلق إبليس. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين كلها بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته. ولا يلزم من الإرادة والمشيئة الرضا، كما فهم هذا المشركون السفهاء. نعم، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. هذا في القرآن، لأن الناس أمام المشيئة دي أقسام. طائفة اسمهم الإبليسية، ليه؟ زعيمهم رئيسهم إبليس. قال ربي بما أغويتني، شوف أهو بما أغويتني، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، بما أغويتني، ما قالش بما غويت، ها؟ لا، بما، ها؟ وطائفة مشركين، وطائفة مجوسية، ثلاث، شو كيف؟ واحدة إبليسية، زعمهم إبليس، قال بما أغويتني، معناه، والمشركون أو، نعم، وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آبانا، والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ والمشركون المجوس أثبتوا أصلين، قالوا الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر. شوفوا إزاي عملوا إله مع الله، خلق مع الله. طب وليه؟ طب ما تمشوا مع طريق المستقيم وتستريح. لا، هم كده الأهواء في دمائهم. إذن الناس والمشيئة هذه كم قسم الآن يا عبد الرحمن؟ ثلاث، إبليسية ومشركية ومجوسية. معنى؟ قالوا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء ألا يعصم ما خلق إبليس. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين. في واحدة بقى اسمها إيه؟ يعني طوائف صوفية يقولون أنا منفعل أنا طائع لله. تجد يشرب الخمر يقول لك أنا طائع لله المشيئة، يترك الشراب أنا طائع لله كيف؟ هذا كله واقع مشيئة الله. يزني أنا طائع ليه؟ لأن أنا ماشي مع الأقدار، ها صرت منفعلا مع الأقدار، صرت طائعا مع الأقدار. يقول أنا عاصي للشريعة لكن أنا طائع مع للأقدار. هذا خروج ومروق من الدين بأيسر السبل، نسأل الله العفو والعافية. أما أهل السنة والجماعة هداهم الله للطريق السليم، للطريق القوي. أحمدوا الله، أحمدوا الله على الهداية. كم من ناس يتخبطون يخرج من حفرة يقع في أسفل منها، ومن حفرة لحفرة، ومن حفرة لحفرة. الله أعلم متى يهتدي، متى ينجو، متى يسلم، متى يثبت، متى يعود للحق. الله أعلم. الهداية بيد الله. كم من رجل فيلسوف ضل الطريق، فلاسف الفخر الراس سنوات طوال وهو على البدع والأهواء. الشهر الثاني كم من سنوات، وغير هؤلاء الكبار كم وكم وكم كانوا في حقب من أعمارهم على الأهواء. حيرة ابن الجويني ركب كل ما نهوا عنه أهل الإسلام، ركب البحر الخضم في الأهواء والبدع، ومع ذلك يقول ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. المرأة العجوز دي والرجل الشيبة على عقيدة الفطرة واليقين، ليس عقيدة الشك والاضطراب. هذه عقيدة السنة، عقيدة يقين وعقيدة صدق وبينة وبصيرة، لها أدلتها من كتاب الله، لها نصوصها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء مشوا مع قواعد فلاسفة، فلاسفة اليونان، وأخذوا بكلام المتكلمين والمناطقة، فضلوا السبيل وزاروا. أحمد الله على الهداية. قال أراد كل ذلك وشاءه وقضاه، ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية ولا يرضاها. قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنك ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. عواقب العباد مبهمة. هذا آخر فقرة في باب المشيئة والقضاء والقدر. قال ويعتقد ويشهد. الاعتقاد يا إخوة هو من التصميم والإبرام. اعتقد فلان كذا أبرمه وعقد عليه قلبه. الاعتقاد في اللغة حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم المقطوع به ليس المشكوك فيه. معنى فلان يعتقد أن الشمس طلع مثلا، فلان يعتقد أن هذا اليوم هو اليوم يوم الثلاثاء مثلا، يقين. أو الاعتقاد هذا هو الإبرام والتصميم والإصرار والعقد. قال ويشهد الشهادة، كأنك ترى الشيء أمامك، الإقرار والاعتراف الشهادة. ويشهد أصحاب الحديث. من هم أصحاب الحديث؟ الإمام مالك من أصحاب الحديث، صح؟ طيب الشافعي، ها؟ طيب احمد بن حنبل، البخاري، مسلم، عد ما شئت من اصحاب الحديث، فهم كثر قديما وحديثا. قالوا يشهد اصحاب الحديث ان عواقب العباد مبهمه، يعني مجهوله، رحمكم الله، مجهوله، لا يدري احدنا ماذا له عند الله، ولكننا نرجو الخير ونرجو رحمه الله ونرجو عفوه. إذن عواقب العباد مبهمة، مجهولة، الخواتيم مجهولة، معنى؟ إذن هذا يورث العبد وجلا وقلقا وخوفا وفزعا من الخواتيم، لأنها مجهولة مبهمة. وكما ذكرت لك، من الناس من يموت ويقول الملك غلب، غلب الشاه، كأنه بيلعب الشطرنج، هو متعود على لعب الشطرنج، النرد، بيلعب النرد، الضمن، الأوراق، كرتشينه وما إلى ذلك. طيب، وفي واحد قاعد ثاني برضه بيقول 10 20 30 بيعد الفلوس، ها، ما يدري ماذا يفتر له. وفي واحد كما قلت لكم مات ويقول جون جون، دخل جون، لا حول ولا قوة الا بالله. هذه حقيقة يا اخوة، مش خيال ولا وهم، هذا واقع فعلا. في واحد ثاني ماسك العود وسقط بالعود وهو بيضرب بالعود امام الجماهير. وفي راقصة ماتت وهي ترقص، نسأل الله العفو والعافية، يبعث المرء على ما مات عليه. شوف بقى واحد ساجد، فرق بين واحد مات وهو ساجد، كالإمام مجاهد، الإمام فلان، الإمام فلان، الشيخ كشكي رحمه الله مات وهو ساجد. قالوا هو كان ماشي يخطب رحمه الله، فقالوا بس أدخل أصلي ركعتين قبل ما أمشي، ما خرجش من الغرفة، مات وهو ساجد. وفي واحد ثاني يموت وعلى صدر صحيح البخاري، واحد ثاني بيموت ويسبح، واحد ثاني بيموت ويقول لا إله إلا الله، واحد آخر يموت وهو بيسأل عن العلم. دخلوا على رجل وهو يحتضر، فدخل عليه عالم عشان يلقنه، فقال ما تقول، بيحتضر ويقول ما تقول في المسألة الفلانية، حكمها ايش؟ قال لا تسألني انت بالحالة هذه. قال لأن ألقى الله عالما بها خير من أن ألقاه وأنا جاهل بها. هذول عندهم همم، عندهم أحوال مع الله سبحانه وتعالى. فالخواتيم مبهمة، العواقب مبهمة. يقول ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، هذه، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة. أنتم عارفين قصة الرجل العابد وأخيه المسرف على نفسه، فالعابد قال للمسرف هذا والله لا يغفر الله لك أبدا، روح أنت ما منك فايدة وما بتحصل رحمة الله وأنت بعيد منها. الحديث في صحيح مسلم معنا، قال الله من ذا الذي يتألى عليه، انت بتحلف علي ليه؟ فقبض الله أرواحهم ثم بعثهم، فقال للعابد أكنت على ما في يدي قادرة أو بما عندي عالمة؟ فوالله لقد غفرت له وأدخلتك النار. فالمسألة ليست بالسهلة ولا بالهينة. من أصول أهل السنة والجماعة ألا نقطع لمعين بجنة ولا نار. وذلك من الخطأ يقول لك فلان ده في الجنة على طول، وفلان ده عمره ما يشوف رحمة الله. وفلان ده هيورد على النار كده، هو بيقولوا كده فلان ده هيورد على النار، بيعملوا له كده وبيكلموه كأنه 100% كأنه مشاهد هذا أمامه رأي العين، هذا من المصائب. ها يقول لك فلان ده ما يوردش على جنة، بيقول لك كده فلان ده، وبيقول والله انت ما تورد على جنة، بيقول له كده. طب هذا المصائب. فين أصول أهل السنة بقى؟ لا، أصول أهل السنة والجماعة ألا تقطع لمعين بجنة ولا نار. أنتوا عارفين قصة المرأة العجوز من بني إسرائيل كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي موسى والحديث الصحيح، لما قال له موسى عليه السلام كلم الله دلين على قبر يوسف، ويوسف مدفون في مصر، كان في مصر ودفن في مصر عليه السلام، دلين على قبر يوسف. قالت والله ما دلكم إلا تنزلوا على شرط. قال شرطك إيش؟ حكمك إيه؟ خالد أكون معك في الجنة. موسى عليه السلام توقف حتى أوحى الله إليه أن يضمن لها الجنة. كلمها أنت معك الجنة. قالت الآن خلاص هدلكم. فإذا كان موسى عليه السلام يتوقف في كونه يقطع لهذه المرأة هي من الجنة ولا من أهل الجنة ولا من أهل، ما يدري. عليه السلام وكلمه الرحمن. احنا اليوم نقول لك فلان ده والله ما يورد على جنة كده، معنى ما عاد اللي يكتب له ورقة ويعمل له ختم كمان، هذه مو المشكلة، المشاكل من المصائب. ها شوفوا كيف يقول ولا يحكمون لواحد بعينه. معناها ايه؟ معناها الذي لم يعينه الله لا تعينه. طب الله سبحانه وتعالى عين أبا جهل في النار صح ولا لا؟ أبا جهل أول حاجة، وهو فرعون هذه الأمة، وعين أبا لهب صح ولا لا؟ طب عين فرعون ولا لا؟ طيب عين قوم صالح صح؟ طيب عين أقوام عينهم صح في الكتاب، وعين أشخاص بأسمائهم صح، وعين النبي عليه الصلاة والسلام أقواما بالجنة صح ولا لا؟ فاللي حكم له الكتاب والسنة بعينه في الجنة نحكم له بالجنة. طيب عين الكتاب والسنة أحدا بعينه أو أقوام بعينهم بالنار كذلك. إذا لا نتجاوز الكتاب والسنة ونأخذ بالأهواء والآراء. لما نغضب من واحد يقول والله ما انت بورد على جنة، ما ينفعش. معنى قال ما احنا بارك الله فيكم، احنا نقول اليهود والنصارى عليهم لعنة الله، معنى واليهود في النار والنصارى في النار، المجوس في النار، اقوام بارك الله. واحد بعينه بهذا يحتاج الى النصوص. واحد يقول ابنان احنا احباء الله، ها من الهوى. جزاك الله خير. ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك إيه؟ مغيب عنهم. شوف كلام الإمام الصبري، كلام جميل. لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان، على إسلام أم على كفر. ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله. والناس في المشيئة، استثناء المشيئة في الإيمان والاستثناء في الإيمان على ثلاثة أقوال. معنى قوم يقولون لا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وقوم يقولون يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. الأول خطأ والثاني خطأ. يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله من باب التبرك، هذا واحد، من باب رجاء حسن الختام، هذا ثانية، من باب أنك ما تضمنش نفسك، هذا ثالث. معنى ولا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل التشكك. معنى على سبيل التشكك لا يجوز، إنما على سبيل التبرك يجوز. إذن يجوز في حالة ولا يجوز في الحالة الثانية. يجوز باعتبار ولا يجوز باعتبار آخر. إذن المذهب الثالث يا شيخ أبو معاذ مذهب التفصيل، لأن المذهب الأول منع أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، منع. والمذهب الثالث قال يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. والمذهب الوسط اللي فيه التفصيل يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار التبرك، معناه ورجاء رحمة الله، وأن تموت على حسن الحال والمآل، وباعتبار أنك شك، شك في إيمانك لا يجوز. عرفنا؟ قال ويشهدون. طيب ويقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله، ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، نرجو له الجنة. استيقظ يا شيخ، شيخ حمدي شفت رؤيا أنت كده أكيد في الكلمتين دول. فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها هم ايه؟ عصاة الموحدين، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة. عفانا الله وإياكم من النار قليلها وكثيرها. فعصاة الموحدين الذين ماتوا على الكبائر ولم يتوبوا منها إن لم يتداركهم الله برحمته يعذبون، فيلقون في النار فيصيرون فحما، ويخرجون منها ضبائر ضبائر ضبائر، ثم يوضعون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، معناه ثم يدخلون الجنة. آخر واحد له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، مش زي دمياط الجديد ها، ولا ساحل العاج ولا ساحل الإسكندرية ولا مش عارف الغردقة ولا مش عارف. المهم آخر واحد يدخل يخرج من النار ويدخل الجنة له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، هذا أقل واحد. أمال أول واحد يدخل هيكون له إيه؟ لا إله إلا الله. نعم، سألوا الله الجنة، وإذا سألتم الله الجنة فسألوا الفردوس الأعلى. قال فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا ومنة، ما فيش واحد من أهل الإسلام يبقى في النار، لأنه لا يبقى في النار إلا نفس خبيثة. قال ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمردوه إلى النار لا ينجو منها، لا يموت فيها ولا يحيا، هذا الكافر، ولا يكون لمقامه فيها منتهى خالدين فيها أبدا، ولهم عذاب مقيم. عافانا الله وإياكم ووفقنا الله وإياكم لكل خير. بهذا يكون انتهينا من هذا الأصل العظيم والكلام عليه، ويليه إن شاء الله فصل جديد وهو بعنوان المبشرون بالجنة، المبشرون بالجنة، ثم يليه إن شاء الله حقوق الصحابة وفضله، ثم يليه مسألة مهمة الصلاة خلف الإمام البر والفاجر والجهاد معه، ثم يليه موقف أهل السنة إزاء الصحابة. وعلى كل حال بإذن الله نوالي وإياكم هذه الفصول غدا إن شاء الله صباحا مع هذا الكتاب أيضا إن شاء الله تعالى في هذا المكان في هذا الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الشيخ لحظة الشيخ السفور في شربيل وقاله ما يفحش وانت جنبه ده Thank you.